وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، قال: تبسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يلقى أصحابه وحين يحدثهم، تبسم حتى نعمل بهذه السنة، فريد الوش، تبسمه صلى الله عليه وسلم حين يلقى أصحابه وحين يحدثهم، هذه السنة، تبسمك في وجه أخيك المسلم لك صدقة، تبسم، فريد الوجه، انظر إلى الجمال، انظر إلى الجمال عند التبسم، ربي يجعل لك جمالا عندما تتبسم، لكن عندما تقطب هناك قبح. الشيخ الغزالي رحمه الله يقول: انظر إلى وجهك وأنت غضبان، فوجهك يشبه وجه الكلب عند الغضب، لكن عند البسمة ما شاء الله مثل القمر، ايه تبسم يا حبيبي ما شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه حين يلقاهم وفي حديثه إليهم صلى الله عليه وسلم تلطفا بهم ومؤانسة لهم، هذا فيه تلطف وفيه مؤانسة، فإن أردت أن تتلطف وتؤانس من حولك وابدأ بزوجك وأولادك ومن حولك فتبسم، أما إذا كنت مقطبا فإنهم يفرون منك، يهربون منك، الهرة في بيتك تهرب إن دخلت ورأتك غضبان، الهرة تهرب. الإمام الشعراني يقول: من الذي يدخل بيته فتهرب الهرة من البيت عند دخوله فليعلم أنه بخيل، فهو بخيل سيء الخلق، هربت الهرة، ولو كان كريما لجاءت ورقصت أمامه وتعرف أنه يطعمها، لكن دليل البخل، نعم والعياذ بالله. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: نعم، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، رواه الترمذي، يعني ما منعني من الدخول عليه إذا كان في بيته واستأذنت عليه، قال: ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه البسمة فيها سعادة لك وسعادة لمن يراك، يعني أنت تسعد. ما يوم من الأيام سمعنا أن رجلا مرض وقال له الطبيب: أنت مرضت لأنك تتبسم، ولكن الأمراض السكر والضغط وكل هذا يأتي مع إيه؟ مع التقطيب والغضب والتعبيس تأتي الأمراض معه، أما من البسمة ما يأتي مرض، عكس العافية تأتي مع البسمة العافية، أما حمل الهموم والتقطيب هذا يجلب أمراضا، مثل هذا مريض عالجه الأطباء فما وجدوا له دواء، فمل مسكين مل كما قال الشاعر: فأجبت قائل كيف أنت بصالح، يعني بقولي أنا صالح، نعم، حتى مللت وملني عوادي، هذا طال مرضه، نسأل الله له الشفاء والعافية وأن يشفينا. قال: فأجبت قائل كيف أنت، كل واحد يدخل على كيف أنت يقول فأجبت بصالح، يعني أنا صالح بقول منيح، يعني قال: حتى مللت وملني عوادي، هو مل لطول مرضه وعواده ملوا زاروه مرات ومكان لا يشفى ولا يموت، نعم، فقال للطبيب: يا دكتور، طب ما الدواء؟ قال له: شم الهواء. قال له: ما الدواء؟ قال له: شم الهواء. والله أخذ هذا بهذا الكلام، ذهبوا أهله إلى مكان من المصايف وحصل السرور والبسمة ونعم وزال الهم، فانصرف عنه المرض، قال له: ما الدواء؟ قال له: شم الهواء. كذلك ذلك جالس هؤلاء أصحاب الأخلاق الطيبة، فعشرتهم دواء. وإياك أن تجالس هؤلاء مقطبين معبسين ما عندهم شكر، كل ما جلس معه يقول لك ما في شغل وغلاء والبيت راح. نعم، والبلاء الأعظم أن هؤلاء المصابين لا يجالسون رجلا عاقلا يفرج عنهم، إنما يجالس بعضهم بعض، وكل واحد منهم يشكو إلى الآخر، وتزداد الهموم وتزداد الأمراض، مصيبة فوق مصيبة. وهذا الكفران يجعل النعمة تهرب والبركة تهرب من البيت. أما الشكر، الشكر إن شكرت وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بالشكر تدوم النعم. نعم، قال وروى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم صلى الله عليه وسلم. نعم، فقلت له يقول الناس إنك أحمق، الأكثر الآباء ينهون أبنائهم عن التبسم، إلا لا بيقولوا عنك أجدى، بيقولوا عنك أحمق. فقلت نعم، فقلت لا، يقول الناس إنك أعمق، أي بسبب تبسمك في كلامك، هكذا تقول امرأته له. فقال أبو الدرداء واسمه عويمر صحابي الجليل ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبدا. يعني شوف الآن عندما تبسمتم الجمال يظهر بالبسمة، بالبسمة عند التبسم، فريد الوجه يا حجي، عند التبسم يظهر الجمال. ما تذهب إلى المصور بده يصورك بيقول لك إيه تبسم. قال فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا تبسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأنت الآن تتبسم يا أخي اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حول ضحكه صلى الله عليه وسلم. انتبه، الضحك في إسلامنا ليس ممنوعا، له أصل في إسلامنا. إيش قال ربنا سبحانه وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو ضمير فصل، هو الذي أضحك وهو الذي أبكى سبحانه وتعالى. المذموم في إسلامنا كثرة الضحك، لا أصل الضحك، كثرة الضحك هذا المذموم في إسلامنا، إياك وكثرة الضحك. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه، لماذا؟ ليتبعوه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تتبعهم لأوصاف ضحكه صلى الله عليه وسلم وللأسباب التي يضحك من أجلها، وذلك لتتبين لهم الأسباب التي يجوز للمسلم أن يضحك من أجلها شرعا وما لا يجوز الضحك منه شرعا، لأن الضحك منه ما يجوز شرعا ومنه ما لا يجوز في الشرع. يعني هذا ضحك سخ ساخرا بأخيه هذا حرام، لكن أخوك ذكر لطيفة لك ليس فيها كذب ولا غيبة ولا نميمة فضحكت، الشرع أباح لك هذا. قال ولا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى الأصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، انتبه، لأن الناس يضحكون وضحكهم ينتقل من بيت إلى بيت وإلى الشارع، لا، كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم. أما الأحوال التي بدت فيها نواجزه نعم غير التبسم فهي قليلة جدا، كان جل ضحكه التبسم. أروى الترمذي وغيره عن هندي ابن أبي هالة، نعم اسم رجل هند وتسمى المرأة أيضا، لكن هنا عن هند ابن أبي هالة في حديثه يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. جل ضحكه التبسم. نعم. يفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم عندما يتبسم. إيش معناه؟ يقول المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن عن أسنانه مثل حب الغمام وهو البرد. البرد معروف أي في البياض والصفاء والبريق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل الحسن الذي كان عند سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هو جزء من الجمال الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله ابن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. رواه الترمذي. وهذه البسمة أولى الناس بهذه البسمة امرأتك في بيتك، أولادك، جيرانك، من حولك. الآن أكثر تبسم الرجال للنساء في الوظائف وفي المعمل في الحرام، في بيته تراه مقطبا وجهه يدخل، نعم كأنه رئيس قسم شرطة، من حرك برك، الله أكبر. طب هذه امرأتك محبوسة من أجلك، إن لم تؤانسها فمن الذي يؤانسها؟ من الذي يؤانسها؟ طيلة النهار محبوسة من أجلك، الآن في رمضان صائمة وطبخ ونفخ وأولاد يبولون في ثيابهم، تغسل الثياب وتريد أن تطبخ وتريد أن تنظف وتريد أن تدرس الولد، ومع هذا ما تستحق منك بسمة؟ معاذ الله، معاذ الله. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. أنا يعجبني الرجل الذي أحبه إن جاء أصهار أهل زوجته وهم راضون عن، والله يزداد قلبي فيه حبا. واحد اتصل بي منذ يومين من أوروبا يسكن هناك، نعم، فأنا أحبه حبا جما. بعد قليل كلمني أخو زوجته فقلت له هذا ختنكم هذا أنس، هل أنتم راضون عنه؟ قال هو سكرة ذابت في قلوبنا. الله أكبر. قلت والله سررتني بهذا، سررتني أن الحمد لله ظني حسن وطيب ومصيب فيه، أنه صاحب أخلاق طيبة، لكن يزعجني من يتظاهر بحسن الخلق ثم تأتي امرأته وتقول إنه يسبها ويضربها ويطلقها وأخلاقه في البيت معجرفة لا تعمل الفأس به وبها والمجرفة، فقرأ عليه سورة الزلزال تنحط عنك ثقل الجبال، واحد أخلاقه معجرفة لا تعمل الفأس به والمجرفة، واحد يمشي به ثقل كأنه على القلوب الجبل، فقرأ عليه سورة الزلزال تنحط عنك ثقل الجبال، واحد في أكله يرعى الأدب واحد يأكل مهبة ودب. يا ربي ألهمنا السداد والصواب، حسن أخلاقنا. جاءك خاطب لابنتك زينب، الله سلم لك يا تفرح بها، نعم جاءك خاطب، سل عن أخلاقي يا ولدي. أبوك أمك يقولون عنده مال، عنده دكان، عنده سيارة، عنده، أنت سل عن أخلاقه. ماذا تصنع ابنتك ببيته ودكانه ودولاراته إذا كانت أخلاقه معجرفة؟ تتصل بك نعم يا أبتي وهي تبكي، يا أبتي يا أبتي إنه يسبني، إنه إنه إنه. أبدا. بيوت الآن كثيرة منغصة، آباء وأمهات ينامون على هم ويستيقظون على هم بسبب أنهم ابتلوا بصهر، يعني ختن زوج ابنتهم وهو حمار، أخلاقه سيئة، نغص حياة العائلة، نغص حياته. تضحك يا ولدي، أضل من الحمار، هذا أخلاقه سيئة، يضرب امرأته ويطلقها ثلاثا ويبقى معها في الحرام، هذا ينغص العائلة كلها. ولكن كما قال لي أب عنده أخلاق طيبة، قال لي أسعد شيء عند الأب عندما تأتي ابنته المزوجة وهي مسرورة تقول جزاك الله خيرا يا أبتي، زوجتني من شاب تقي نقي، أخلاقه طيبة كريم، عنده مؤانسة، عنده لطف، ما يجرحني بكلمة. الأب يسعد، الحمد لله الحمد لله. وإذا سمع بهذا يكاد يعطي قلبه لهذا الختن. أبدا، هناك بعض الناس أختام من الصالحين أصحاب الأخلاق الطيبة، نعم أصهارهم أبو زوجته يحبه أكثر ما يحب أولاده، لك هذا حاوي عرضي، نعم وسترهم بأخلاق طيبة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أما في دين بيصلي بصوم وما في أخلاق، لا، إياك أن تزوجه ابنتك، دين مع إيه؟ أخلاق. ولو كان فقيرا الله تعالى يغنيه خلال التجربة، يعني لو كان زوج ابنتك وهو فقير ودينه طيب أخلاقه طيبة، ابنتك تسعد عنده وفي المستقبل ربي يغنيه. إن بقي على فقره ابنتك تسعد أكثر من لو كان غنيا سيء الأخلاق والعياذ بالله. وأنت تسعد معه، يعني فقير أنت أعنته بشيء، نعم، ولكن ابنتك سعيدة، أخلاقه طيب، لسانه حلو، البسمة دائما على وجهه. أما بعض الرجال اليوم نساؤهم الآن أصابتها أمراض نفسية لسوء أخلاقهم، يدخل مقطبا ويخرج مقطبا، يقول لك نعم بحسن، فسر ماذا يوجد مع هذا الرجل. طيب إيش صنعت معك؟ أخلاقه سيئة، أخلاقه سيئة، ما عنده، ما يجالس العلماء، ما يتعلم كيف يتعامل مع امرأته. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، قال وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، رواه الترمذي. قال وفي سنن أبي داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا، نعم، حتى أرى منه لهواته، يعني اللحمة التي في أعلى الحلق من أقصى الفم، هذا عندما يضحك. قال ما رأيت، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يتبسم، صلى الله عليه وسلم جل ضحكه تبسم تبسم. أما هذا قهقه في الضحك التي ابتلي بها الناس، هذا علامة موت القلب وخفة العقل. أما صاحب الأخلاق الطيبة الرزينة يتبسم، ضحكه بصوت قهقه هذا نادر منه، أما أن يعيش حياته كذلك فهذا ليس بالرجل الحسن الخلق. نعم، قال نعم، وكان اقرأ يا ولدي. وكان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه. هذا أحيانا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو النواجذ، هذا كان أحيانا، لكن جل ضحكه التبسم، صلى الله عليه وسلم. نعم، فعن عامر بن سعد قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، صلى الله عليه وسلم. قال عامر فقلت لسعد كيف كان ضحكه؟ فقال صلى سعد الله عليه وسلم كان رجل معه ترس، رجل يعني من الأعداء من الكفرة معه ترس، نعم. وكان سعد رامية، وكان سعد رضي الله تعالى عنه ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، كان راميا، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي، يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي، لكن كان يرمي من؟ يرمي المشركين، مو رامي يرمي المسلمين كما حصل في الفتن في بلادنا الآن، الرومات صار يرمي بعضهم بعضا يقتل المسلمين، يقول لك هذا قناص اقتنص المسلمين، لا هذا ملعون، ألا لعنة الله على الظالمين كلهم، القتل المجرمين، قولوا آمين. لكن كان سعد راميا يرمي المشركين أعداء الإسلام الحربيين. نعم، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغض، نعم، يعني هذا المشرك كان يتقي السهام بالترس، نعم، يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم. نعم، أخذ له سيدنا سعد سهما وانتظر حتى أبعد هذا الرجل المشرك الترس عن رأسي، مباشرة رماه بالسهم فأصابه فقتله. نعم، فهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما رفع الرجل المشرك رأسه رماه سعد فلم يخطئ هذه منه. نعم، يعني جبهته. وانقلب الرجل وشال برجله. نعم، وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذها. قال: قلت من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله سلم. بالرجل من فعله بالرجل، يعني فعل سعد بالرجل المشرك، يعني حيث إنه استهدفه بقي يستهدف حتى رفع رأسه فقتله. نعم، أي فعل سعد بالرجل المشرك حيث أنه استهدفه حتى أصابه مع توقيه بترسه. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتبهوا إلى هذا الحديث العظيم. نعم، إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع السابقين. يا ربي برحمتك الواسعة أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب. نعم، رجل يخرج من النار حبوا، والعياذ بالله، يخرج حبوا مثل الولد الصغير. نعم، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة. يأتيها هذا الرجل، يأتي الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، يعني كلها ممتلئة، ما يوجد مكان له في الجنة. نعم، فيرجع فيقول: يا رب يا رب يا ربي وجدتها ملأة. نعم، يجوز أن تقول يا رب، ولكن الأفصح يا ربي. نعم، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وعشرة أمثالها، الله أكبر، هذا آخر من يدخل الجنة. أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. له عشرة أمثال الدنيا كلها، آخر من يدخل الجنة. الجنة طيبة، نعمة جزاء المتقين، الجنة دار الأمان والمنى والمنى. اجتهدوا الآن، إنسان يفرح يقول: عندي بيت هنا في المالكي 300 متر، يظنه الجنة. آخر من يدخل الجنة له عشرة أمثال الدنيا كلها. الله أكبر، ولا موت فيها، ولا وصب ولا نصب ولا تعب ولا حروب فيها، ولا تهجير فيها، ولا تنغيص فيها، ولا شيب فيها، ولا تكبر سنك، تدخل في سن 33 تبقى كذلك في جمالك، وأيضا الحوراء معك يا حبيبي. الجنة نعيم طيب طيب، وأعظم من هذا وذاك أن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى، يجتمعون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالصديق والفاروق وسيدنا عثمان وسيدنا علي، اجتمع بالصحابة والآل. جنة، شمروا عن ساعد الجد، نتقي الله سبحانه وتعالى، نفعل المأمورات ونجتنب المنهيات إن شاء الله بصدق وإخلاص، وربنا وعدنا بالجنة والله لا يخلف وعده. قال: فيقول: أتسخر بي؟ هذا الرجل يقول: أتسخر بي أنه لي عشرة أمثال الدنيا، أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. أدنى أهل الجنة منزلة، له عشرة أمثال الدنيا الكرة الأرضية كلها. الله أكبر. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. الله أكبر، يا ربي أدخلنا الجنة بغير حساب، يا ربي أدخلنا الجنة مع السابقين. كنت مرة مع بعض الأحبة في العمرة، فأردنا الذهاب من جدة إلى مكة في رمضان، وكان الذي أخذنا بسيارته تلميذ الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمه عماد. نعم، وأحرم، هناك في الموسم السيارات ما يدخلونها إلى مكة حتى لا يصير هناك زحام، وهو لا يريد إلا أن يوصلنا إلى البيت إلى مكة، يعني ما يريد أن يتركنا قبل مكة 20 كيلو مترا وننزل واستأجر سيارة أخرى. فلما وصل عند الحاجز الذي يمنع كل من هذه السيارات الخاصة أن تدخل، قبل أن يصل جعل يقول: يا ربي أريد الجنة مع السابقين، يا ربي أكرمني بإيصالهم إلى مكة، يا ربي هؤلاء ضيوفك، يا ربي يا ربي يا ربي. سبحان الله، مشت السيارة ولم يوقفوا أحد وما تركنا حتى أوصلنا مكة. يقول: يا رب مع السابقين، وأنت إن تردت الجنة مع السابقين فاستبق الخيرات، الصلاة والصيام والصدقات والمبرات والخدمة. نعم. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. نعم، اعرضوا عليه صغار ذنوبه. نعم، يا ربي نستغفرك ونتوب إليك يا الله. وارفعوا عنه كبارها. نعم، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. عملت يوم كذا وكذا، ايش عملت؟ كذا وكذا، كله مسجل. إياكم أن تظنوا أن الأمر سبهل. لا، لبعض المجرمين شاركوا في هذه الفتن وقتلوا وذبحوا، والآن يمشي مثل الغنمة بين المسلمين، يعني يظن أن جريمته انتهت. كل هذا مسجل عند الله، ربي ينتقم منه في الدنيا إن شاء الله قبل الآخرة. هؤلاء المجرمين أبدا، كله مسجل. ما عملت، البسمة يا حبيبي تسجل لك صدقة، الكلمة الطيبة تسجل لك صدقة، اللقمة الطيبة تسجل لك صدقة، حتى ما تضع في امرأتك، في فم امرأتك لك به صدقة، مشيت خطوات في قضاء حاجة أخيك لك بها أجر عظيم. كل عمل تصنعه، أطعمت تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كله مسجل، كله مسجل. فلنجتهد أيها الأحباب، فلنجتهد بفعل الخيرات، وإن بدرت منا الذنوب فلنتوب إلى الله منها، فلنتوب إلى الله منها توبة صحيحة مستقيمة، نحقق شروط التوبة، نندم على ما صنعنا، نقلع أولا عن الذنب ونندم على فعله، ونعزم ألا نعود إليه. وهناك شرط رابع، إن كانت حقوق للعباد أن ترد الحقوق إلى أهلها. كثير من الناس الآن أكلوا حقوق الغير. امرأة البارحة اتصلت بي بالهاتف، ذهبت إلى بيتها في بيت سحم، نعم، فوجدت أغراض البيت مسروقة، لكن وجدت أغراضا ليست لها، نعم، سجادة وحصيرة وأشياء، فأخذتها قلت لها: هذه ليست لك. قالت: أغراضي سرقت. طيب إيه يعني، هل الآن أنت لو متاع بيتك سرق يجوز أن تأخذ متاع غيرك؟ أبدا، هذا حكم اللقطة، انتبه، حكم اللقطة، نبحث عن صاحبه. الآن كثير من الناس أخذوا البيت وأخذوا عفش البيت وأخذوا، نعم، من غير ما استئذان. يعني كان هناك وقت اضطرارات الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، ولكن إن استبحت شيئا للضرورة مع الضمان تضمنه لصاحبه، مع الضمان. أما هذا صاحبنا جاء إلى البيت، نعم، جاء إلى البيت أراد أن يأخذ بيته أي الأحباب، فقال له الساكن واحد سطع على البيت، قال له: روح الأب ما اشتكي عليك بيعفطوك. الله أكبر، أنا صاحب البيت، سطع البيت وأخذ وأكل ما فيه وباع كل ما فيه وباع أبوابه وشرائط الكهرباء، ومع ذلك يهدد صاحب البيت. انتظر، عندك قدرة، اذكر قدرة الله عليك، واقرأ التاريخ، تاريخ الجبابرة والظالمين، ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ ما أحد جار وبغى إلا وانتقم الله منه. نعم. عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، لا يستطيع أن ينكر. إيش ينكر الآن؟ هذه الأعمال تعرض، يعني ما عملته نفس العمل الذي عملته يصور يوم القيامة، مثل الشريط الآن فيديو، هذا الجوال يصور، شغل الجوال نفس الصورة كذا، نفس العمل أبدا. هذا عملك انظر، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ثم إذا أراد أن يكابر رب العزة والجلال يأمر أعضاءه، قل يا ربي أنا ما قتلت، اليد تنطق يا رب اليد تنطق أنه أنا كبس على الزناد وعلى مدفع الهاون وضربت على المسلمين، خذوه ضعوا مع فرعون وهامان، ألا لعنة الله على الظالمين، بصير اليد تنطق والعين تنطق تقول يا ربي أنا نظرت، والأذن تقول يا ربي أنا سمعت، واللسان يقول يا ربي أنا نطقت، واليد تقول يا ربي أنا بطشت، والرجل تقول يا ربي أنا مشيت، والفرج يقول وأنا فعلت، والملك يقول وأنا كتبت، كله مكتوب صغيرة والكبيرة، إن لله وإن إليه راجعون. نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. نعم، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. الله أكبر، هذا المؤمن إذا غلبته نفسه وعصى ثم تاب إلى الله ورجع وأقلأ، الله يغفر له سيئات. نعم، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. عندما يرى بدال السيئة حسنة يقول يا رب هناك أشياء معاصي أخرى ما رأيتها، حتى يأخذ حسنات بدلها. نعم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه مسلم والترمذي في الشمائل واللفظ له، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث بقي إن شاء الله في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. نقرأ أيها الأحباب ودرسنا هذا، والله الحمد، توفيق من الله في كل يوم، في كل يوم أيها، في رمضان وفي غير رمضان، نسأل الله الثبات. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، إن شاء الله في كل يوم في رمضان وفي غير رمضان نقرأ بعد الظهر درسين، درس من كتاب التاج والدرس الآخر من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائل الحميدة وخصاله المجيدة. وكذلك يا أخي اصبر، كذلك هناك ولله الحمد بتوفيق من الله أيضا دروس نقرأها من قبل الفجر، قبل الفجر نبدأ بدروس نقرأ 5 دروس من قبل الفجر إلى الضحى. نعم، ولله الحمد، وكلها هذه تبث الدروس بثا مباشرا. وفي هذه الأيام أيام امتحان الثانويات، نعم، درس الفجر فقط بعد الفجر الذي لا يبث، أقول هذا للمتابعين الذين يتابعون البث المباشر يتصلون ويسألون لماذا لا يبث درس إحياء علوم الدين في الصباح. الآن وقت امتحانات الشهادات الثانوية، فالنت يقطعونه كي لا يعني يستغله الطلاب بالغش بهذه الأدوات الحديثة. نعم، ولكن إن شاء الله تعالى بقية الدروس تبث، بعد الامتحان نهاية الامتحان يرجع النت إن شاء الله تعالى وتبث. على كل تسجل في قناة في اليوتيوب، ولله الحمد، هذه الدروس 7 كل يوم، هناك قناة في اليوتيوب أنعم باسم أنعم، هكذا كتبوا باسم الشيخ محمد فواز النمر، أنا لست شيخا، أنعم عبيد فقير حقير، لكن هكذا هم كتبوا بالقناة، مرة قلت باسم الفقير محمد فواز النمر فذهب أناس يبحثون في القنوات على اليوتيوب قناة الفقير ما وجدوا، فقالوا ما وجدنا، قلت لهم هؤلاء الذين يفتنونني نعم يغشونني بأني الشيخ كتبوا قناة الشيخ محمد فواز النمر، فابحث كما كتبوا تجد تلك القناة، نسأل الله أن يثبتنا وأن يقبلنا. قلوا أمين. وأنا أقول هذا الكلام من باب بلغوا عني ولو آية، لا من باب الغرور أو عجب، لا ما ليس من عندنا شيء، والله بتوفيق من الله، والله بتوفيق من الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا بتوفيق من الله. نحن ما كان لنا أصل، ما كان لنا خيار في أصل وجودنا في هذه الدنيا، فكيف يكون لنا خيار في وصف وجودنا؟ وما توفيقي إلا بالله، فإن أجرى الله على يديك خيرا فقل الحمد لله، وإن ابتليت بغير ذلك فتوب وقل يا ربي التوبة يا ربي يا ربي، اجعلني من الموفقين، وأسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، والحمد لله رب العالمين.